وبهذا يرد على المتكلمين أنه لا ينسب لمن لم يلفظ كلام، يقولون هو الكلام النفسي. نعم، الشخص يزور ويؤلف الكلام في نفسه ثم ينطق به، لكنه قبل النطق به لا يسمى كلام، قبل النطق به لا يسمى كلام، وإنما يسمى حديث نفس. وحديث النفس ليس بكلام، بدليل أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم، فدل على أن حديث النفس غير الكلام، حديث النفس غير الكلام. والمبتدعة هؤلاء من المتكلمين زعموا أن الكلام هو حديث النفس، حديث النفس لكي لا يصفوا كلام الله جل وعلا بأنه حرف وصوت كما قال سلف الأمة وأئمتها، لا يثبتون الكلام الحرفي الصوتي. الله جل وعلا تكلم ويتكلم، تكلم في الأزل في الماضي ويتكلم متى شاء بكلام بصوت وحرف يسمع، وهؤلاء لا يثبتون الحرف والصوت وأن كلامه أزلي تكلم به في القدم ولا يتكلم بعد ذلك، وهذا كلام مردود على الأمة وأئمته على خلاف ذلك. ولذا قال المؤلف الكلام، لأنه هو المقصود بالذات، فبدأ به هو اللفظ، اللفظ مصدر يراد به اسم المفعول الملفوظ، والأصل في اللفظ الطرح والإلقاء، كما تقول لفظت النواة إذا طرحتها، اللفظ المركب من كلمتين فأكثر. فالكلمة الواحدة ليست بكلام، كلمة الواحدة ليست بكلام، ولأنها وإن كانت لفظا إلا أنها غير مركبة من كلمتين فأكثر. المفيد قد يكون الملفوظ به كلام، ملفوظ به مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أربع كلمات، لكنه لا يفيد، وحينئذ لا يسمى كلاما. إن قام زيد فالكلام ليس بكلام، يعون من اصطلاح اللغويين كلام، لكن هل هو مفيد؟ لا يفيد حتى تتم أجزاء الجملة الجزاء، وحينئذ يكون مفيدا. وإن تركب من ثلاث كلمات إلا أنه غير مفيد فليس بكلام. على هذا اللفظ المركب المفيد فإذا يحسن السكوت عليه، فإذا قلت زيد قائم هذا لفظ مركب من كلمتين مفيد فإذا يحسن السكوت عليه. فإذا زيد قائم، هل يمكن أن يقول لك السامع كيف قائم؟ كيف قائم؟ معنى قائم؟ قائم معنى قائم. إذا سمع هذا الكلام سكت. زيد قادم سكت، لأن جمع سامة من مبتدا وخبر، والخبر جزء المتم الفائدة، يحكم السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع. الوضع المراد به الوضع العربي لما كان بلغة العرب، وعلى هذا تخرج جميع لغات الأهاجم فلا تسمى كلام. لغات الأهاجم كلها لا تسمى كلام، إنما الكلام ما كان بالوضع العربي، كلام الفرس والروم والبربر والهنود والزنود وغيرهم من أصناف الأهاجم لا يسمى كلام، لأنه يخرج بالقيد الأخير بالوضع العربي. ومنهم من يقول المراد بالوضع هنا القصد، القصد يدخل الكلام المقصود وإن كان بغير العربية، كلام المقصود يدخل وإن كان بغير العربية إذا كان مفهما

يتبين معناه إلا بغيره، لا يتبين معناه إلا بغيره. تأتي بحرف تقول على، تريد على، إذا قال زيد على، تكلم بكلمة على، ما نعلم إمفردها لا تزيد إلا إذا قرنت بغيرها من اسم أو فعل. حرف جاء لمعنى، يخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني. هذا المبحوث هنا في الكلام حروف المعاني التي هي جزء من أجزاء الكلام، بينما حروف المباني لا تبحث هنا. وحرف المبنى يختلف عن حرف المعنى، حرف المبنى الذي يتركب منه كلمة. فعندنا على حرف لكنه مركب، هذا حرف معنى مركب من ثلاثة حروف بناء، العين واللام والألف اللينة. وفي حرف مركب من إيش؟ حرفين من حروف البناء التي هي الفاء والياء. فمرادهم بالحرف هنا حرف المعنى، ولذا قال وحرف جاء لمعنى، يخرج بذلك حروف المعنى. والخلاف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف، بين أهل العلم معروف المراد بذلك حروف المباني حروف المعاني، والأثر المترتب على الخلاف معروف. نعم. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض. فالاسم الفاء هذه يسمونها ايش؟ نعم فإناث غيره. هذا لما نقول يمكن طالب العلم يتخرج في الجامعة ما يعرف بعض ما في هذه المقدمة وشروحها. نعم. كيف تقسيم كذا من معانيها تقسيم. نعم. فالاسم نعم الفصيحة، الفاء هذه الفصيحة وهي واقعة في جواب فرض مقدر. إذا أردت معرفة ما تقدم فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. فالاسم بدأ به لأنه أشرف من الفعل والحرف، يعرف تميز بالخفض، وهذا تعبير كوفي، والبصريون يقولون الجر، هذا تعبير كوفي، هم لم يقل خفض ومخفوض، هذا حرف خافض. نعم. بينما البصريون يقولون جر، هذا مجرور وهذا جار، بالخفض، والخفض أصله ضد الرفع، وذلك بأن العلامة تكون تحت الحرف، وهذا معنى الخفض، بخلاف الرفع فالعلامة تكون فوق الحرف. الخفض والتنوين، التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمات المعربة لفظا لا خطا. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، هل تنون؟ وهو نون ملفوظ بها، نون ساكنة ملفوظ بها لكنها لا تثبت في الخط، ويستغنى عن هذه النون بتكرير العلامة، تكرير العلامة، فبدلا من أن تكون الضمة واحدة ضمتين، وبدلا من أن تكون النصب حركة واحدة تكون مكررة وكذلك علامة الباب. هل تنوين بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه؟ دخول الألف واللام عليه أن ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بالجر والتنوين والنداء وأن ومسند للاسم تمييز حصل، وهنا قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. اكتفى بثلاثة لأن الكتاب مؤلف بالمبتدئين ويأخذون ما زاد على ذلك من كتب المرحلة التي تلي مرحلة المبتدئين. الجر والتنوين والنداء وأن، وهنا قال ودخول الألف واللام، أيهما أولى أن يقال بأل أو بالألف واللام؟ نعم نعم أل لماذا؟ نعم أل نعم الأولى أل لماذا؟ الآن الداخل الحقيقي هو أل بمعنى حرفين من حروف المباني أو ألف ولام، ألف ولام حروف معاني وليست حروف مباني، فالداخل على الاسم حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى. ويختلفون أيضا هل الداخل على الاسم هل هذه الحرفين معا أو اللام فقط؟ الذي يقول ابن مالك ال حرف تعريف او اللام فقط. بالخفض علامه الاسم دخول الخافض عليه حرف الجر، قد يقول قائل هذه العلامه لا تختص بالاسم. نعم لا تختص بالاسم. لماذا؟ لأنها قد تدخل على حرف. كيف تدخل على حرف؟ كيف تدخل على الحرف؟ إذا قلنا مررت بزيد، زيد مجرور بالباء، الباء حرف فدخلت عليها الباء بالباء. نعم مجرور بمن ومن حرف. نعم مجرور بإلى وإلى حرف. كيف دخل الحرف على الحرف؟ وهم يقولون الجر من علامات الاسم. نعم إيه؟ ما اسم الحرف طيب ومن على ما تريد تسمية هذا الحرف، لا تريد الحرف نفسه. إذا قلت في الإعراب من حرف جر تستعرض من هذه، من حرف جر هذه جملة مفيدة، تعرف من إيش؟ من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ، من هذه مبتدأ، ليس المراد من الكلمة اعتبارها حرفا، وإنما المراد تسمية هذا الحرف بهذا اللفظ، فلا يرد مثل هذا على قولهم أن الجر أو الخفض من علامات الاسم. التنوين، التنوين قد يدخل على هو جاء يدخل على الاسم، رأيت زيدا مررت بزيدا جاء زيد، ما في إشكال يدخل على الاسم ومن علامات الاسم، لكن يدخل على الفعل لما يدخل تنوين. نعم لنسف عن النون هذه تنوين ولا نون توكيد؟ نعم نون توكيد خفيفة. وهنا ينبغي التنبه لشيء، وهو أن القرآن متلقا بالرواية فيبقى رسمه كما تلقي ويبقى لفظه كما سمع، ولذا تجدوا في القرآن بعض ما يختلف مع القواعد العربية، ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغ. ثم حيث العربية الأصل يدعو، لكن هذا الرسم لا يوجد تغيير، ذلك ما كنا نبغي، ما يوجد جازم لنفعا وإن كتبت في التنوين إلا أنها نون توكيد مخففة من الثقيلة، ليستنن ولا يكونا مثلها، نعم مخففة، وهذه تأتي في علامات الفعل ودخول الألف واللام عليه. قد تدخل هل هذه على الفعل ما أنت بالحكم، هل ترضى حكومته، لكن هذه هل هذه ليست التعريف، ليست التعريفية، وإنما هي موصولة، أصلها الذي ترضى حكومته، الذي ترضى حكومته. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الشر، حروف الخفض على حد تعبيره، وأطال فذكر منها حروف الخفض، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى، يكفي من وإلى وعن وعلى، حروف الخفض منها من وهي لابتداء الغاية، وإلى وهي لانتهاء الغاية، سرت من الرياض إلى مكة، حرف جر أولهما لابتداء الغاية والثاني لانتهائها، ابتداء الغاية من الرياض ونهاية الغاية إلى مكة، وعن ومن لها الحروف، هذه حروف معاني، ولذا يحسن لطالب العلم أن يعنى العوامل الجرجانية، وأيضا ما فوق العوامل كمغني اللبيب، مغني اللبيب في معان جميع معاني الحروف، وعن للمجاوزة والمفارقة، وعلى للعلو والاستعلاء له. وفي ورب والباء والكاف واللام، وفي وهي للظرفية الماء في الكوز، ورب واستعمل للتقليل والتكثير، رب رجل كريم لقيته، والكاف وهي للتشبيه زيد كعلي، واللام وهي للملك المال لزيد، وشبهه الجل للفرس والقفل للدار. نعم. حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، من حروف الجر حروف القسم وهي الواو، وتختص بالاسم الظاهر، ولا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، حلف بغير الله فقد اشرك، هي مختصه بالاسم الظاهر، تقول والله والرحمن والرحيم، والباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر، فتقول كيف تقول بالله، تدخل على المضمر الباء، نعم كيف به، وتسكت كذا، نعم بالله على الظاهر، صارت الظاهر، نعم أقسم به، فلان باء هذه حرف قسم، جار ومجرور متعلق بأقسم، وفيهما القسم من أقسم، يمثلون بقسم لا يفيد، يقولون بك لا أفعل، نعم يمثلون بهذا، ويقولون تدخل على الظاهر والمضمر إذا مضى ذكر الرب جل وعلا، أثنيت على الله جل وعلا وذكرت اسمه، فقلت به لأفعلن،

باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، الإعراب انتهى المؤلف من تعريف الكلام وأقسامه وبدأ بالإعراب الذي هو فائدة هذا العلم، فائدة هذا العلم معرفة الإعراب. الإعراب وهو مصدر أعرب يعرب إعرابا، مثل أكرم يكرم إكراما. والإعراب أصله الإفصاح والتبيين، هنا يريدون به التغيير، التغيير تغيير أواخر الكلمة. الإعراب تغيير، والصرف تغيير له تغيير. نعم، صرف تغيير. لما يخرج الصرف من الحد؟ نعم، الإعراب تغيير الأواخر، والصرف نعم ما عدا الآخر. نعم، والتصرف بما عدا الآخر. تغيير أواخر الكلم حسب العوامل، تبع للعوامل جمع عامل، والمراد بها المؤثرة، تحقيقا أو تقديرا، أو تقديرا. عامل مؤثر تأثير محقق، وعامل مؤثر وهو مقدر. عامل مؤثر محقق وعامل مؤثر مقدر، فرق بينهما. تغيير، عندنا تغيير. فزيت مثلا قبل ترتيبه مع غيره يتغير لما يتغير، وما حركته قبل دخول العوامل عليه حركته ايه؟ مرفوع بايه؟ العامل. وش كنا قبل العامل؟ انا اقول قبل العامل. نعم، موقوف، عيد موقوف قبل دخول العامل عليه. والعامل اما ان يكون لفظي او معنوي، العامل اما ان يكون لفظي. فجاء مثلا جاء زيد، ان زيدا قائم، او رايت زيدا، هذا عامل لفظي. هناك عوامل معنويه وليس لفظيه، كالابتداء مثلا. الابتداء الان زيد قائم مرفوع باي شيء، العامل فيه الابتداء. فاقول اذا قلت مرفوع تكون على المرفوع بالضمه، ما ينفع. مرفوع بالابتداء علامه رفعه الضمه الظاهره، هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظي. تغيير اواخر الكلم تحقيقا او تقديرا. تحقيقا اذا سلم من المانع من ظهور الحركة، فجاء زيد، جاء في الماضي، وزيد فاعل مرفوع على مصرفه الضمة الظاهرة. رأيت زيدا، رأيت فعل وفاعل، وزيدا مفعول منصوب على مصرفه الإيش؟ فتح الظاهر. تنويه، مررت بزيد، مررت فعل وفاعل، والباء حرف جر، وزيد المجرور بالباء وعلامة جرية الكسر الظاهر. هذا الإعراب ايش؟ تحقيق، تحقق فيه الإعراب. نأتي الى مثل جاء الفتى. جاء الفتى، جاء في الماضي، والفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها ايش؟ التعذر، لأنه يتعذر ظهور الإعراب في المقصور،

رأيت القاضية فتحة خفيفة، فعلامة النصب ظاهرة لأنها خفيفة تستقي، لأن المانع من الضمة والكسرة الثقل، وفي حالة النصب خفيفة. المنقوص هذا إذا لم يقترن بأن جاء قاض ومررت لقاض ورأيت قاضيا قاضي، من يعرف قوله تعالى يوم يدعو هل إيه؟ لا أزال. طيب طب زمان ماله حبيب ناصر كيف الظرف مبني ولا ما؟ متى يبنى الظرف؟ كيوم ولدته أمه، متى يبنى الظرف؟ نعم هذا يوم ينفع مبني ولا معرب؟ هو الأصل فيه معرب، هو معرب، لكن متى يبنى؟ كيوم ولدته أمه، متى يبنى؟ نعم إذا أضيف إلى جملة حمل مو مطلقة فعلية، هذا يوم ينفع أضيف إليه، إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني فيوم ولدته ولد مفعول، لكن إذا كان صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرف يوم ظرف متعلق يدعو، لكن متعلق اين متعلق الظرف؟ ظرف وجار ومجرور لابد له من متعلق. نعم يمكن يتعلق متاخر بزيد مررت، جار ومجرور متعلق ايه ويوم يدعو، او تقدر فعل اذكر يوما يدعو، طيب يدعو فعل مضارع ظاهره ولا مؤتل ولا صحيح؟ طيب تدعى يدعو المؤتل شرط يدعو ايش ويرفع في ثبوت حرف العلة كما لا يجزم بحذف حرف العلة، ايوه ثقيلة أدى يلا كيف ضمة ايش على ايش؟ يعني ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، محذوفة لايش؟ ليش حذفت؟ أصوات داعي كل حذف الياء هنا نعم محذوف ولا غير محذوف في القرآن محذوف كل حذف نعم ما في إضافة بس مقترن بأل القاضي والعاصي والهادي نعم حذفت اتباعا للرسم فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة اتباعا للرسم. هذا ما يتعلق بالاسم عندكم الفعل جاء منصوب او مبني مبني والبناء على النصب ولا على الفتح؟ على الفتح نعم فالفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب. طيب يقوم زيد مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناصب وجازه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. يقوم زيد يدعو ذكرنا، يخشى موسى ربه، يخشى موسى ربه، كيف نعرف هذا؟ نعم مبني ولا مرفوع؟ تعذر منع من ظهوره التعذر، ولا ما سقط مثل الفتن، صح ولا لا؟ متعشق موسى، مقصور متعشق ربه، نعم ظاهر رب مضاف. طيب لن يكرم زيد أخاه، لن يكرم زيد أخاه، يكرم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه فتح ظاهر، نعم هذا فعل آخره يا يمشي زيد إلى المسجد، يمشي زيد إلى المسجد، نعم يمشي لأنه مثل مشى يمشي مثل. طيب والمعتل نعم علامته تقليدية صحيح أو ثبوتية، بما يلزم هل فرض وبما ينصب بفتح الظاهر وبما يرفع وما مقدر. طيب تحقيقا او تقديرا عرفنا هذا فطرة، واقسامه اربعة رفع ونصب وخفض وجزم. اقسام الاعراب اربعة، رفع ونصب وخفض وجزم، هذه الأربعة رفع ونصب وخفض وجزم، اثنان مشتركان الرفع والنصب بين الأسماء والأفعال، تختص الأسماء أي شيء بالخفض، تختص الأفعال بالجزم، لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال. نعم في الأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال، الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لما تقدم أن الجر من علامات الاسم، والرفع والنصب بدعان إعراب لاسم وفعل نحو لم أهاب، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، الاسم له من علامات الإعراب الثلاث الرفع والنصب والجر، فتقول رأيت زيدا وجاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد وسبق إعرابها، والفعل له ثلاث علامات ولا يدخل في الجر لما تقدم من أن الجر والخفض من علامات الاسم، الرفع يقوم والنصب لن يقوم والجزم لم يأكل لم يشرب لم يقم، هذه علامات الإعراب، والإعراب إنما يكون للمتمكن، أما غير المتمكن فإنه يبنى، المتمكن من الأسماء يعرف بخلاف غير المتمكن، وغير المتمكن هو المشبه للحرف، والمشبه للحرف، والمتمكن ينقسم إلى قسمين، متمكن أمكن تظهر فيه جميع العلامات، ومتمكن غير أمكن تظهر فيه بعض الحركات الممنوع من الصرف، تظهر عليه الضمة والفتحة ولا يظهر عليه الجر جر بالفتح، وتفصيل هذا كله سيأتي. بالنسبة للاسم منه المعرب وهو المتمكن، ومنه المبني المشبه الحرف، فسبب البناء شبه الحرف، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الفعل منه المعرف، وتظهر عليه علامات الإعراب الثلاث التي هي الرفع والنصب والجزم، وهو إيش؟ الأفعال المضارع، بخلاف الماضي فإنه مبني، خلاف أيضا الأمر فإنه مبني. جاء زيد، جاء فعل الماضي مبني على إيش؟ الفتح. يجيء زيد فعل مضارع معرب مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة، زيد فاعل. لن يجيء زيد، لن يجيء زيد، يجيء فعل مضارع معرف منصوب بلن، علامة نصبه فتح ظاهر. لم يجيء زيد، نعم، علامة جزمه لم يجيء سكون، لم يجيء على آخر الهمزة. طيب، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو أصله دعا الماضي والمضارع، يدعو من يعرب، ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان، نعم، كيف؟ دعنا من الوقت، كيف الوقت؟ يهم من الفعل، كيف؟ طيب، ماله؟ مرفوع، بالضمة وين الضمة؟ الضمة وين؟ على إيش؟ مقدرة على العين ظاهرة، يعني العين ظاهرة، على الواو المعقل إيش؟ في واو. طيب تمام، المقدرة على الواو المحذوفة اتباعا للرسم. هذا يقول كثير من الوقت يكون في الإعراب الواضح عند كثير من الطلاب ما يشعرهم بالملل، نرجو مراعاة ذلك. يكون الإعراب يوضح ويبين، وهو مطلب كثير من الإخوان، فإن كان بالفعل يعني ممل نفسه، نعم، أن يقتصر منه على ما خفي فقط دون الظاهر، نعم، على كل حال يراعي. وإن كان الإعراب مهم بالنسبة لهذا الفن على وجه الخصوص، الشروح، من بيقرأ الشروح الذي يقول هذا الكلام؟ الشروح كلها إعراب، لأن هذا لبنة أولى للطالب المبتدئ، ولا يمكن يتمرن الطالب إلا إذا أكثر من الأمثلة وإعرابها. يقول ما الوسائل والكتب المفيدة لتعلم الإملاء؟ نعم، نعم، هناك كتاب اسمه الإملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الأزهر، ومعه أيضا كتاب بحجمه اسمه تمرين الإملاء، هذا الكتاب نافع في بابه وتمرينه يمرن على الكتاب. هذا يقول ذكر من تفسير الفاتحة أن البدل يعرب الصيام إلا في ثلاث مسائل، معروف كلام مالك وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا غير بشر تابع البكري إلى آخره، يراد سرد على الجنة. يقول اقترح وشرح الدرس بأكمله دون أن يتخلله مداخلات، ثم بعد نهاية الشرح يسأل عما سبق شرحه، لكن هذه المداخلات أحيانا تحتاج إليها، أحيانا هذه المداخلات تحتاج إليها لتوضيح ما شرح أو قصر في شرحه أحيانا، أو عدم وضوحه في بعض الأحيان. يقول أرجو توضيح أسماء الكتب التي ذكرتها، يعني من شروح هذه الأمية، من أهمها

يراجع عليه شرح من الشروح المعتمدة، ثم شرح الكبراوي أو العشماوي أو الأزهري أو غيرها من الشروح، كلها موجودة كلها موجودة. ونبه إلى أن العناية بالشراح المتقدمين أولى من قراءة كلام المتأخرين، وإن كان كلام المتأخرين فيه وضوح، لكن المتقدمين ينبهون على قواعد وضوابط لا يتذكرها المتأخرون. قد يقول قائل واحد الصحبة السنية، لكن إذا كثير من طلاب العلم، لكن قارن الصحبة السنية مرة في عام، قارن بين الصحبة السنية وشرح العشماوي مثلا، وما يذكره من قواعد وضوابط يمكن ما تمر عليك عمرك كله. شرح الأزهر شرح واضح ومتين وطيب، الكفراوي فيه ميزة لا توجد في غيره، وهو أنه عنده جلد غريب على الإعراب، بمعنى أنه لا ينتهي الطالب من قراءته صبر على قراءته، وإلا فهو ممل. إن صبر الطالب على قراءته لا ينتهي منه إلا وقد أوتي ملكة إعرابية. لكن هذا طالب العلم من يحلف، فلا شك أن الكتاب معتنى به من المتقدمين والمتأخرين. هناك شروح كثيرة جدا، يعني ما يمكن حصرها، شروح للمتقدمين، شروح أيضا للمعاصرين الموجودين الآن. فأقول على طالب العلم أن يعنى بالشروح المتقدمة ويكثر من التطبيق عليها، ويختبر عمله بإعراب القرآن. يقول يوجد كتاب اسمه المنظومة البعيدة لنظم الإجرامية، هل حفظ النظم ولد هذا الكتاب أم حفظ المتن الإجرامية؟ حفظ المتن هو الأمر، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يحفظ نظمه لا. يقول هذا طالب علم مبتدئ وبداية بالقرآن والحديث، ولكن متعود على الأهمية حتى في قراءة القرآن، العلم بالتعلم وبالإمكان أن يدرك الإنسان ولو كان كبير السن. وصالح بن كيسان يعد من كبار الآخذين عن الزهري، وقد بدأ التعلم وهو كبير، حتى قيل في ترجمته أنه بدأ طلب العلم وهو في عمر 90 سنة. فلا يأس الإنسان ولو كان كبيرا أن يبدأ التعلم من جد بالمتون الميسرة السهلة، ثم بعد ذلك إلى ما فوق. وبالمناسبة حضر عندنا طالب كبير السن من الأعراف الذين يصعب عليهم التعلم، حضر الأجرمية منذ زمن، حضر الرحبية، ويقول أنه حضر القطر عند بعض المشايخ، حضر الألفية. وقلت له ما صنع الله بك؟ قال حفظنا الأجرمية والقطر والألفية ولا ما بقي من الزرابية. لما يريد الله من شيء يكفيه أن يكتب في زمرة المتعلمين، يكفيه أن يسلك الطريق للتحصيل. من سلك طريق يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق يجن، وإن لم يقول أفضل الطبعات من كتاب البداية والنهاية وتفسير ابن كثير، البداية والنهاية معروف طبعة ابن شرقي لا بأس بها بالنسبة للطبعات الأولى. وتفسير الحافظ ابن كثير هنا طبعة يقال لطبعة أولاد الشيخ في 15 جزءا، فيها عناية وفيها مقابلة نصف وتحقيق وتخريج. يقول ذكرتم أن سبب الشرع على المتن هو إخلاص مؤلفه تأليفه، كيف يزيد المسلم في إخلاصه لله عز وجل في طلب العلم؟ يعالج النية ويتحسسها ويداوم التفقد نفسه باستمرار ويطلق اللجأ إلى الله عز وجل. هل ينصح بحفظ المتن أم يخفي الاستظهار له؟ فينصح بحفظه لا سيما وأنه متن قصير ما يكلف شيء، يعني إذا أخذناه بالتدريج في 5 أسطر لمدة أسبوع ما تكلف شيء. يقول هل يصلح هذا الدرس للمبتدئ في الطلب؟ هو المقصود به المبتدئ، المقصود به المبتدئ. هذا القول الأول في معنى الوضع وما لا يسمى ما يلفظ به غير العرب. نعم، يعني إذا قلنا المراد به بالوضع العربي